أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: لتخضبن هذه من هذا فما ينتظر بي الأشقر. قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبير عترته. قال: إذا تالله تقتلون بي غير قاتلي. قالوا: فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته أو إذا لقيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وعن زهير بن الأقمر قال: بينما الحسن بن علي رضي الله عنهما يخطب بعدما قتل علي رضي الله عنه، إذ قام رجل من الأزد آدم طوال فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته، يعني الحسن، يقول: من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب، ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وحسن عليه السلام معه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في استخلاف الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا علي لم يستخلف، ولكن الناس هم الذين اختاروا الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقتل علي وقلنا كان في فرقة بين المسلمين، فريق الشام مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وباقي المسلمين كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن كانت فرقتين عظيمتين جدا، فرقة الشام عدد ضخم جدا وعظيم مع معاوية، ومع علي بن أبي طالب باقي جنود المسلمين. ولكن العجب، يعني علي كان هو الإمام وهو الأمير، أمير المؤمنين، وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه، ولكن الذين معه كانوا مختلفين، وكان فيهم كثيرون ممن في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم هوى، وهو الخليفة الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أهل الشام كانوا كلهم مجتمعين على قلب رجل واحد، كلهم مع معاوية على قلب رجل واحد، وهذا قضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. قد يكون الإنسان على الحق ويدعو الناس إلى الحق، ولكن ليس معه من ينصرون هذا الحق الذي هو عليه. فقتل علي مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه كما أشرنا قبل ذلك. وقبل مقتله بيقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لتخضبن هذه من هذا، يعني لحيته، لتخضبن يعني يسيل عليها الدم من هذا، يعني من رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا أخبره بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا به نبير عترته، يعني إذا كنت تعرف مين اللي سيقتلك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك، طيب قل لنا عنه وإحنا نقتله هو وأهله، نبير عترته كلهم. فجواب علي رضي الله عنه: إذا تالله تقتلون غير قاتله، إزاي تقتلوا إنسان لسه ما عملش حاجة، وإزاي تقتلوا أهله معه، هذا لا يجوز. ولكن القصاص إذا فعل إنسان شيئا اقتص من الفاعل وليس من غيره، هذه من عدالة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا: فاستخلف عليه، استخلف علينا. فقال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي ما وصاش بالخلافة لا لابنه الحسن ولا للحسين ولا لمعاوية، لم يوص بالخلافة لأحد. نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعهد إلى أحد ينص على اسمه، ولكن أنتم اجتمعوا على من تجتمعون عليه. فقالوا: ماذا تقول ربك إذا لقيته، لما تيجي يوم القيامة وتستنى من غير ما تستخلف علينا، ماذا تقول؟ قال لهم: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم، يعني ما شلش همكم حيا وميتا، إن تستخلفوا من تشاء. وقتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقلنا هذا كان في يوم الجمعة سنة 17 رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتل علي رضي الله عنه في صلاة الفجر، ويعني عرفنا بالأمس كيف قتل فلا نعيد ذلك. لكن بعد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا الناس يجتمعون على الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. مقتل علي كان في سنة 40، في سنة 40، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الخلافة الراشدة التي تكون على منهاج النبوة أنها تكون 30 سنة بعده صلوات الله وسلامه عليه، 30 سنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من سنة 11، سنة 11 يعني حدة الوداع سنة 10، إن دخلت سنة 11 مات في ربيع الأول سنة 11، يبقى على رأس 30 سنة هي منهاج النبوة. هنا منهاج النبوة. طب علي قتل في رمضان رضي الله تبارك وتعالى عنه، بايع الناس بعده الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفضل في الخلافة لغاية ربيع من سنة 41، من سنة 41 منهاج النبوة، خلافة النبوة 30 سنة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما. بعد ذلك بدأ الملك العضود اللي كان في معاوية. معاوية أول ما تولى صار إلبها بقى ملكا، ولكن كان معاوية فيه رحمة وفيه حكمة وفيه شفقة على الخلق، ومن سيرته يعني كان رؤوفا ورحيما بالناس، وإن كان يعني ما بين الصحابة من أشياء نقول الله عز وجل يحكم بينهم ويغفر لهم سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن نقول أيضا فيهم المحق فيهم المخطئ. فالمحق كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ابنه الحسن بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، لأنه سيد، فمن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو الذي يستحق أن يكون الخليفة رضي الله عنه. ومع ذلك لما انقاد إليه الناس إذا به يتنازل عن هذه الخلافة لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، مصداقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجب من الكلام العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر بأشياء تكون على ما يقول تماما، تماما ما يقول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة العظمى القرآن العظيم الذي بين أيدينا، هذا الباقي إلى قيام الساعة. لكن له معجزات أخرى كثيرة، منها الإخبار بشيء سيكون يكون كما يقول صلى الله عليه وسلم، على رأس 100 عام من اليوم اللي أنا فيه الآن لا يبقى على وجه الأرض ممن عليها منكم شيء، لا يبقى عليها على وجه، وعلى رأس 100 عام من ساعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مات كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش ولا واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. يمكن البعض فهمه خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم إن القيامة تقوم على رأس 100 عام، فإذا بالبعض يوضح لهم لا مش القيامة اللي تقوم، قيامتنا إحنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيعيش ولا واحد فينا، فكان أواخر الصحابة موتا، اللي مات سنة 90 سنة 91 سنة 89 ما فيش حد عاش لغاية ما عد عليه أكثر من 100 سنة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان أنه سيكون شهيد، وعن عمر سيكون شهيد لما كان فوق جبل أحد واهتز جبل أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان قال اسمة أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي هذا الصديق أبو بكر وشهيدان، يبقى عمر سيقتل عثمان سيقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر وقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عثمان يكون خليفة، وإن الله عز يقمصه قميصا وهو الخلاف، وأن الناس يريدون نزع عثمان منه، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ووصى عثمان يا عثمان لعلهم يريدون أن ينزعوك عن هذا أو يخلعوك منه فلا تطيعهم، ووصفهم بأنه منافقون، فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن أشقى الخلق عاقر الناقة اللي هو قدار عاقر ناقة ثمود، والآخر الذي يقتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف يقتله؟ قال يضربك ضربة على هذه حتى يسيل الدم على هذا، تماما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل علي بن أبي طالب ضربة على رأسه حتى يسيل الدم على ودنه على خده وعلى لحيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحسن ابن علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، في يوم يمه بدلعه طفل صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، لعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، له سؤدد وله شرف، يبقى هنا يستحق أن يكون خليفة. ومع ذلك هو يتنازل طوعا رضي الله تبارك وتعالى عنه: حقنا لدماء المسلمين حتى لا يقتل المسلمون. هو تولى الخلافة كما ذكرنا، وفترة الخلافة بتاعته كانت 6 أشهر فقط. وأول ما تولى الخلافة جاءه قيس ابن سعد ابن عبادة، قيس ابن سعد ابن عبادة، وده كان أميرا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على بلاد الأهواز، وكان تحت إيده حوالي 40,000 من المقاتلين اللي بايعوا عليا على الموت، ان احنا معك وان احنا نقاتل وندافع عنك الى الموت. فجاء قيس بن سعد بن عبيدة وقال للحسن بن علي: ابسط يدك ابيعك. لا الحسن طلب بيعه ولا غيره، ما طلبش حياته رضي الله تبارك وتعالى. ولكن قيس هذا صحابي، قيس بن سعد بن عبيدة وابو صحابي، كان سيد الانصار سيد خزرج سعد بن عبيدة. فلما قال ذلك مد يده فبايع للحسن، فقام الناس وبايعوا الحسن ابن علي رضي الله عنه، صار الحسن هو الخليفة. بدأ المجموعة اللي مع الحسن يلحون عليه ان اخرج لأهل الشام لقتال أهل الشام علشان يتوحد المسلمون. أبوه كان يقاتلهم قبل ذلك، اخرج. الحسن ما كان يريد قتال، مش عايز قتال رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن فضل وراء الحسن لغاية ما اجتمع الجيش. ولما التقى الصفان جيش الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه ومعه ألوف مؤلفة وجيش معاوية ومعه ألوف مؤلفة، نظر الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: طيب وبعد الأمر ألوف هنا وألوف هنا يقتتلوا كلهم علشان رجلين أنا ومعاوية، وفي النهاية إيه اللي سيكون فيها؟ تقتل ألوف من المسلمين ويكون الملك لواحد من الاثنين. فبدأ الحسن ابن علي يعيد التفكير في أمر الخلافة هذه، خاصة وقد رأى ما حدث لأبيه رضي الله تبارك عنه من افتراق الناس. هو الإمام الحق والناس مفترقون عليه، ما اجتمعوش عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كيف يكون أمره هو؟ المهم وهو في هذا الحين اختار مكان في المدائن يكون فيه مكان اللي بيجير منه شأن الجيش الذي معه. صاح الناس أو صاح فيهم صائح أن قيس بن سعد قتل، اللي هو كان قائد الجيش بتاع الحسن بن علي رضي الله عنه، صاح قتل يبقى كأن اتهزمنا يعني. بدأ الناس مجرد مساء، ما حصلش، ما قتلش ولا غيره، ولكن لما أشيع في الجيش اللي مع الحسن هذا الشيء، بدأ البعض من الناس ينهب العسكر اللي في الجيش، حتى إن البعض تطاول على حسن وضربه بسيفه أو بخنجره فجرحه. وما نتخيل أبدا إنسان يكون بمثل هذه السفالة والسفاهة والنفاق، إنه في جيش الحسن ومبايع للحسن ويمد يده عليه فيجرحه، حتى إنهم لا يسرقون الأشياء اللي في خيمة الحسن بن علي رضي الله عنه. فأبغض الناس الذين معه، أبغضهم، كرههم. كرههم في البداية إن هم دفعوه للقتال، هو ما كانش عايز قتال ولا غير رضي الله تبارك وتعالى عنه، دفعوه لأنه يقاتل. وبعد ذلك وجد هذا الشيء، حس إن الأمر دول مش بتوع لا قتال ولا بتوع إمارة، دول بتطلب مال، عايزين مال وعايزين دنيا. فلذلك كان من الحسن إنه راجع نفسه في تفكيره في ذلك، لا داعي لا قتال ولا شيء، وإن هو يتنازل عن أمر الخلافة لمعاوية ويحقن دماء المسلمين ولا يتبع مثل هؤلاء السوار. ثورة، عايزين ثورة، عايزين عركة، وفي النهاية إن أمورهم في قلوبهم شيء، اللي يتطوروا على قائدهم على أميرهم على الخليفة يضربونه بالسيف، يسرقوا المتاع الذي عندهم، شعر. فلذلك راسل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعاوية أيضا كان أرسل إليه، نظر نفس النظرة معاوية رضي الله عنه، إنه جيش هنا وجيش هنا، طب أنا أدي الحسن أي اللي هو يطلبه الحسن ويحصل صلح بيننا، وأرسل من يفاوض الحسن، فقبل الحسن رضي الله عنه وكان خير الرجلين، اللي هو تنازل الحسن عن الأمر. خطب في أهل العراق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطلب منهم إن هم يعني طالما أنتم بيعندي بالخلافة تسمعون وتطيعون مهما قضيتوا من أمر. قالوا أيوة نسمع ونطيع، بس حصل في قلوبهم ريبة، إن يا ترى ناوي على إيه الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما علموا أنه يتنازل عن الخلافة لمعاوية، منهم من غضب ومنهم من وبخه ومنهم من شتمه ومنهم من قال يا مذل المسلمين، وقالوا ما قال. هؤلاء الذين يبكون عليه بعد ذلك على الحسن ويقولون الشيعة ويقولون كذا هم اللي خذلوه هم اللي تركوه، وهو في النهاية ترك هذا الشيء لله سبحانه وتبارك وتعالى ورجع بعدما اتفق مع معاوية على أشياء ورجع رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإذا كان التنازل في ربيع الأول من سنة 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا العام بعام الجماعة، عام الجماعة، إن اجتمع الكل على أمر واحد فكانوا مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحسن ابن علي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه عليه الصلاة والسلام، ونعجب لإنسان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويفرط فيه جنوده الذين هم معه، والبعض منهم يشتمه والبعض يسبه والبعض يضربه بسيفه. يقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينما الحسن بن علي يخطب بعد قتل علي إذ قام رجل من الأزد، رجل صحابي من الأزد طوال آدم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حجوته، يعني حاطط الحسن بن علي في حجره وهو صبي صغير، يقول من أحبني فليحبه، من أحبني فليحبه، اللي يحبني يحب الحسن بن علي رضي الله عنه، فليبلغ الشاهد الغائب. فهو هذا الصحابي يقول لولا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حدثتكم بهذا الحديث، إن هذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما جاء عنه يقول أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يثب على ظهره صلى الله عليه وسلم إذا سجد، ففعل ذلك غير مرة، فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رقيقا لئلا يصرعه، يعني كان يسجد وكان الحسن يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده بالراحة علشان ما يوقعش الحسن رضي الله عنه. فقالوا له والله إنك لا تفعل بهذا شيئا، ما رأيناك تفعله بأحد، شفناكش عملت مع حد أبدا إلا مع الحسن رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ريحانتي من الدنيا، وقال عنه عن الحسين إنهما ريحانتاي من الدنيا، يعني الورد بتاعي اللي في الدنيا ريحانتاي من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تبارك وتعالى به بين فئتين من المسلمين، فكان الفئتان فئة اللي مع الحسن والفئة الأخرى اللي مع معاوية. يقول الحسن البصري رحمه الله فوالله والله بعد أن ولي لم يهرق في خلافته ملء محجمة من دم، يعني ما حصلش قتال في خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه ولم يهرق في خلافته ولو ملء محجم من دم رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إن الله عز وجل يحب الحسن وأنه يحب من يحب الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء أيضا في المسند هنا من حديث أبي هريرة يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه، فجاء إلى فناء فاطمة رضي الله عنها فنادى الحسن فقال أي لكع، أي لكع، كلمة لكع تطلق على الصبي الصغير وأيضا تطلق على الرجل الكبير اللئيم، فهنا فرق من إطلاق على الصغير أنه باعتبار طفل صغير مدلل يطلق عليه ذلك، لكن الكبير إذا قيل له ذلك فهذا شتم للكبير وإن كانت تدليل للصغير. فقال ثلاث مرات فلم يجبه أحد، قال فانصرف وانصرفت معه، فجاء إلى فناء عائشة رضي الله عنها فقعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه قال أبو هريرة ظننت أن أمه حبسته لتجعل في عنقه السخاب، فلما جاء التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو صبي صغير كأن أمه بتزوقه وبتلبسه عشان تبعته للنبي صلى الله عليه وسلم متزوق ومتزين ونظيف رضي الله عنه، فلما جاء التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وحضنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاث مرات يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء في ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، معاوية نفسه يذكر الحسن بن علي رضي الله عنه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص شفته، يعني الحسن بن علي، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من بعض مناقبه أو من بعض ما جاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم له. أيضا جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فذكر رجل من هؤلاء التابعين لابن عباس رضي الله عنه يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال صف لي شكله إلا شفته في المنام، فقال يشبه الحسن بن علي. قال قد رأيت فعلا هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الحسن بن علي كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا في المسند هنا، خرج من صلاة العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي رضي الله عنه يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن علي يلعب، كان صبي صغير حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتجاوز الثمان السنوات أو دون ذلك وهو يلعب، فمر أبو بكر الصديق وشاف الحسن بن علي فحمله رضي الله عنه على رقبته، شال الحسن بن علي يحتضنه ويقبله ويقول بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول إن هذا أفديه بأبي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن رضي الله عنه ليس شبيها بعلي. مما جاء في المناقب الحسن وأيضا الحسين رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين، على هذا على عاتقي وهذا على عاتقي، يعني شيء الاثنين صلى الله عليه وسلم، واحد على كتفه والثاني على كتف الآخر صلى الله عليه وسلم، وهو يلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة، يعني يقبل ده مرة ويقبل ده مرة صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى انتهى إلينا فقال له رجل يا رسول الله إنك تحبهما، يعني وصل الأمر أنك تحبهما لهذه الدرجة، بزد شوية شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني، من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وفي مرة أخرى جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، كما أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنه سيدا كهول أهل الجنة، فسيدا شباب أهل الجنة الحسن وعلي والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وجاء أيضا في حديث على العامري أنه جاء حسن وحسين رضي الله عنهما يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة، إن الولد مبخلة مجبنة، يعني الأولاد يبخلون آباءهم ويدبنون آباءهم، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، ولكن يذكر يعني أن حب الأب لأبنائه قد يدفعه أنه يبخل. إنسان فقير محتاج يقول لا عيالي أولى، طبيعة في الإنسان، إنسان تعالى الجهاد سبيل الله ألا أموت بعد نسب عيالي، فالعيال يدبنون ويبخلون كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحسن ابن علي بعد ما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع وعاش بعدها حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات ومات مسموما رضي الله تبارك وتعالى عنه، مات مسموما. كأن بعض الناس كان يعني وهو في خلافته كان بعض الناس يكيدون له، مين اللي كان هو عرف من الذي يكيد له، فالحسين كان يسأله من الذي سمك، فقال إني الله عز وجل يحاسبه، يعني بيني وبينه حساب يوم القيامة يحاسبه. قيل إنه البعض وضع له سما وقدمته له امرأة عنده رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن الغرض هو عرف من الذي سمه، ولكن مع ذلك لم يحب أن تكون فتنة من بعده يقول من أو كذا، فسكت رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى مات. جعل الله عز وجل موته على ذلك ليكون شهيدا وليلحق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.